النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال إن اليدين تسجدان كما تسجد الجبهة وكما تسجد الرأس، فإذا سجد أحدكما فليضع يديه. وأما بالنسبة للأقدام نقول هذه من المسائل الخلافية، ذهب جمهور العلماء وقول أبي حنيفة وكذلك الإمام مالك ورواية الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن القدم لا يجب على الإنسان أن يضعها، وذهب الإمام أحمد رحمه الله ورواية الإمام الشافعي إلى أنه يجب عليه أن يضع القدمين وأن يضع الركبتين واليدين وكذلك أيضا بالنسبة للجبهة. وهذا الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا هو الصواب، أن من رفع قدمه في سجوده كله بمعنى أنه لم في حال سجوده لم يكن ولا لحظة يسيرة قد وضع قدمه أنه يأتي بسجدة أخرى، وإذا لم يأتي فإنه يجب عليه أن يأتي بركات كاملة. من الناس من يسجد ولكن في أثناء سجوده رفع قدمه، ونقول ما دام أن ثمة وقت يسير في حال السجدة مست القدم فإن هذا يجزي ويعتبر سجودا. بعضهم يقول يكتفى بذلك بالجبهة، وذلك يستدلون بحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن قال سجد وجهي للذي خلقه، وقال سجوده سجود الوجه. نقول سجود الوجه باعتبار أن الوجه لا يمكن أن يوضع إلا قد وضعت بقية الجوارح، أما بالنسبة لليدين فالإنسان قد يضعها من غير وضع للرأس، فكانت تمام الرأس هو تابع لما جاء بعده، لهذا قيده في قوله سجد وجه الذي خلق، وهذا يفصل في المسألة. هل من إنجاز لصفة سجوده عليه الصلاة والسلام؟ بالنسبة لسجود النبي عليه الصلاة والسلام، النبي كان إذا سجد جاف بين يديه ووضع رأسه بين كفيه بمعنى أنه يوسط بينهما، ومجاف فاته في ذلك أن يفرج بينهما، ولا يجوز له كذلك أيضا بالنسبة لأصابعه أن يقبض بينهما. وأما بالنسبة للركوع فإنه يفرج بينها، واستقبال القبلة في ذلك هو الأولى بالنسبة لقدميه وبالنسبة ليديه. أما بالنسبة لصف القدمين ورصهما في السجود فقد جاء في ذلك عند ابن خزيمة والحديث في ذلك نظر، ولكن يفعلها على ما هو أسمح له، ويضع جبهته وأنفه على حد سواء. هيئة أصابعه عليه الصلاة والسلام في حال السجود بالنسبة لأصابع القدمين كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي يجعله مستقبلة للقبلة، كذلك أيضا بالنسبة لأصابع يده. من لم يستطع حقيقة أن يمكن أصابع رجليه لمرض أو عارض، إذا كان الإنسان مثلا بعض الناس لديه مثلا في أصابع رجليه شيء من الورم أو مثلا شيء مثلا من الجروح والقروح، أو ربما بعض الناس لديه شيء من السمنة أو نحو ذلك تمنعه مثلا من أخذ راحته في السجود نحو هذا، فنقول الإنسان معذور والضرورة تقدر بقدرها.